وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لا يخفى على أحد ما وصلت إليه بلاد المسلمين من شقاء وتعب وشدة وبلاء وذهاب للأخلاق وذهاب للديانة إلا من رحم الله عز وجل. وأصبحت بلاد المسلمين هي أقل البلاد عماراً وخلقاً وتديناً، مع أن الله عز وجل جعل هذه الأمة هي أعظم الأمم وأفضلها على الإطلاق. ولكن للأسف الشديد، أمة هانت على نفسها فهانت على الخلق. إخوة الإسلام، إنما نعيش فيه مما نشاهده ونطالعه كل يوم شيء مخزٍ لا يليق بأمة مثل أمة الإسلام. ولذا فأنا أنطلق سريعاً بحضراتكم حيث الجيل الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث المجتمع الفاضل الذي ما زال التاريخ حتى الآن ينحني أمام هذا المجتمع بكيانه ورجالاته وأخلاقياته. ذلكم المجتمع الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا المجتمع الذي شرف التاريخ بمثله لا بد أن يكون لنا وقفة، ولا بد أن يكون لنا مقارنة بين أمة الآن تعيش في أراذل الأمم وفي ذيلها، مع أن الله سخر لهم إمكانيات عظيمة لا تحظى بها أمم مثلنا. وننظر إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم البسيط الذي كان مترفعًا فخورًا عظيمًا بإيمانه وأخلاقه حتى ساد العالم بأسره. وألتقط هذه المناسبة لأتكلم مع حضراتكم في أهم الأسس التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها مجتمع المدينة. هذا المجتمع الذي لو حاول العالم بأسره أن يأتي بأناس أمثال هؤلاء لعجزوا، ولكن نقف كيف أسس النبي هذا المجتمع وعلى ما أسسه، وما هي نوعية الرجال التي رباها النبي محمد. حتى يصل إلى هذه العظمة والرقي في المدنية والأخلاق والديانة وكل شيء في مناحي الحياة. تعالوا معا نتعرف على أهم الأسس التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع ليصل إلى هذه الدرجة من الرقي. أولا، إذا أردت بلدا وأمة ومجتمعا سليما صحيحا فلا بد أولا أن يكون بناؤك بناء على عقيدة صحيحة سليمة. أول شيء، عايز تبني مجتمع، تربي جيل، تربي أمة، لابد أن يكون هناك عقيدة تربي عليها هذا الجيل أو هذه الأمة أو هذا المجتمع. العقيدة، ولذا فإن كل مرب وكل عالم لا يربي أولا على عقيدة صحيحة فإن بناءه هش فاشل. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لكن البناء الأول يا بني لا تشرك بالله. قضية إنك تربي جيل على عقيدة، ونحمد الله على أن العقيدة موجودة وصافية لا دخن فيها ولا لبش، عقيدة صحيحة واضحة لا فلسفة فيها ولا نضحك على أحد فيها، بل عقيدتنا واضحة. حينما ذهب الكفار إلى نبينا محمد فقالوا: يا محمد صف لنا ربك، يا محمد صف لنا ربك، ولم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة حتى نزل الأمين جبريل على أمين الأرض والسماء محمد، فقال له: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. هذه عقيدتنا، فالعقيدة نظيفة طاهرة سليمة موجودة، لا ينقصنا إلا أن نتربى على هذه العقيدة، والتي يحاول أعداؤنا جاهدي في أن يجنبونا عقيدتنا وأن نبتعد عنها، لأنهم يعلمون حق العلم أن هذه الأمة لو رجعت إلى عقيدتها وتسلحت بها لسادت الكون بأسره. ولكن يحال بكل الطرق والأسباب بين هذه الأمة وبين أن تعيش عقيدتها الصحيحة، يحال بكل الطرق. عقيدتنا كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الكل يقول أنا موحد، ولكن التوحيد هذا له متطلبات. لا تقول أنا موحد وأنت تخرب وتفسد، لا تقل أنا موحد وأنت لا تعتقد أن الرزق بيد الله، لا تقل إني موحد وأنت توالي غير الله وغير نبيه وغير عباد الله المسلمين، لا تقل أنا موحد وأنت بعيد كل البعد عن هذه العقيدة السليمة. نحن في حاجة إلى تبسيط العقيدة تبسيطا سهلا ميسورا، ولذا فقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يربي هذا الجيل على عقيدة صحيحة. ولكن حينما تنظر إلى الواقع وترى من يفسد في الأرض ومن يضر الناس ومن يأكل أموال الناس ومن يظلم الناس ومن يتعدى على الناس، أتظن أن هذا موحداً بالله صحيحاً؟ فلا ندعي التوحيد ونأتي بما يخالف هذه العقيدة. فلقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على عقيدة صحيحة واضحة، فإن العقيدة إذا ترسمت في القلب وتمكنت، والله الذي لا إله غيره ترى مسلمين وترى أمة غير التي ترى الآن. فنحن في حاجة إلى تصحيح عقيدة وتبسيط عقيدة وتفهيم الناس ما معنى العقيدة. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان هؤلاء الصحابة يقف أمام دواعي الكفر وأمام أعتى الناس على وجه الأرض وهو يشعر أنه ذباب لا قيمة له، لأن في قلبه عقيدة تعلمه أن الأمر كله بيد الله عز وجل. عقيدة صحيحة أنك تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عقيدة صحيحة تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. عقيدة صحيحة أن تقيم الدين بأكمله في نفسك وفي بيتك وبين الناس، عقيدة سليمة صحيحة لا بد أن نقف على مفهومها. لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر العقيدة، إيه اللي بيخلي الواحد يقف عند الحرام، يقف عند الخيانة، يقف عند كذا؟ عقيدة، أنني أعتقد في الله عز وجل وفي دين الله، هذا هو الذي يمنعني من ارتكاب أي فوحش. لكن إذا خلت القلوب من العقيدة فإنه يفعل أي شيء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان عايزين مجتمع صحيح قوي، لازم يتربى هذا المجتمع وهذا الجيل على التضحية، على التضحية. فإن المسلمين إن لم يضحوا بكل ما يملكون من أجل دينهم فلن يقوم لهذا الأمة قائمة. لكن منهج إن كل واحد لا يهمه إلا نفسه وعيشته فقط، فلن يكون للمسلمين قائمة أبدا. ولذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حب التضحية. أول حاجة التضحية بالنفس، التضحية بالنفس. هل أحد منا عنده استعداد يضحي بنفسه في سبيل دينه أو في سبيل إعلاء كلمة المسلمين أو في سبيل الله؟ قد يقول كل إنسان نعم، لكن حين الواقع تختلف الأنظار. حينما ينام علي بن أبي طالب، وإن كان فيه مقال، علي بن أبي طالب حينما ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه مقتول، يعلم أنه مقتول، لأن هؤلاء ذهبوا ليقتلوا رسول الله، راحوا يقتلوا، ومش ضربة واحدة، ضربات كثيرة. وينام الغلام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا أنه يقتل، ومع ذلك يذهب لينام مكان رسول الله. هل عندنا شباب بهذه التربية وهذا التوجيه؟ حينما يقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة في غزوة أحد، وكان قد بدن صلى الله عليه وسلم، كبر وتئل، فوقع في حفرة ورآها الكفار فرصة عظيمة للإجهاز على الإسلام والمسلمين، واجتمعوا حول الحفرة لا يريدون إلا قتل النبي محمد. فينبري عشرة من أصحاب النبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفعهم عني ويكون معي في الجنة؟ ماتوا جميعا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل حمايته. طلحة رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في مأزق، هيموت، فماذا يفعل؟ ذهب فاحتضن رسول الله، وأخذ الكفار يضربونه بين ضربة رمح وضربة بسيف حتى وصل إلى 84 طعنة في ظهره، وضربوا في يده التي يمسك بها النبي حتى شلت، ومع ذلك لم تنفك يده عن رسول الله، ما انفكتش حتى قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. 84 طعنة في إيده وفي ظهره، وإيده ما سابتش النبي محمد. هل في هذه الأمة الآن شباب يضحون لدينهم بمثل هذه التضحية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى هذا الجيل على حب التضحية لهذا الدين. بإيه؟ بالنفس. نفسك هتروح، نفسك تقتل. فكان أبو بكر يقول: نفسي لك الفداء يا رسول الله. التضحية بماذا؟ أعظم شيء عند الإنسان ولده وزوجه، فالله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هل ممكن تضحي أولادك وأهلك من أجل دين الله؟ نترك المجال لأم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة لما اشتد الإيذاء بالنبي وأصحابه: خرج أبو سلمة مهاجرا إلى المدينة، وأخذ معه زوجته أم سلمة وولده سلمة، وبينما هو يخرج إذ جاء بنو المغيرة أهل زوجته، فقالوا: غلبتنا على نفسك فلا تأخذ ابنتنا معك. احنا انت عايز مع السلامة لكن ما تاخدش بنتنا معك. فأخذوا امرأته ومعها ولده، فلما علم بنو أسد أهل أبو سلمة بذلك قالوا: لا نترك لهم ولدنا وقد أخذوا ابنتهم. مش هنسيب لهم ابننا، خدوا الولد حتى خلعت يده من الشد. أبو سلمة رايح المدينة مهاجر إلى الله، زوجته أهلها خدوها، ابنه أهله خدوه، أدي أسرة. خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، أهل زوجته خدوها، أهله خدوا ابنهم، قالوا طالما أخذوا ابنتهم نأخذ ولدنا، لا يكون ولدنا معهم. وذهب أبو سلمة مسافرا مهاجرا إلى الله عز وجل، وظلت أم سلمة تجلس كل يوم في مدخل مكة باكية حتى تمسي، كل يوم تطلع تبكي وتجي بالليل، حتى رحمها ابن عم لها فقال: ألا ترحمون هذه المرأة وترسلونها إلى زوجها؟ حتى هداهم الله عز وجل فأرسلوها إلى زوجها، فقال أهل زوجها: الآن خذي ولدك، فأخذت ولدها وذهبت إلى زوجها في سبيل الله عز وجل. من يتحمل هذه التضحية؟ ولكنها كانت كلها في سبيل الله عز وجل. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يضحي بماله من أجل دينه ومن أجل إسلامه، لا أن يأكل من أموال المسلمين، لكن النبي علمهم أن يضحوا بأموالهم في سبيل الإسلام. أراد صهيب رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يهاجر إلى النبي محمد، أراد أن يذهب إلى حبيبه في المدينة، فلما عد نفسه لخروج جمع ماله وأراد أن يخرج، فتلقاه كفار قريش قالوا جئتنا صعلوقا، أنت كنت جاي صعلوق مش لاقي تاكل، أما وقد جمعت هذا المال فلا نتركك تذهب به إلى محمد، ماذا تريدون؟ قال لو تركت مالي كله لكم تتركوني؟ قالوا نعم. قال فهذا مالي كله خذوه ودعوني أذهب إلى النبي محمد، وترك ماله كله بأجمعه من أجل أن ينجو بنفسه ودينه ويذهب إلى رسول الله. لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. ربهم على التضحية بالنفس في سبيل الله، على التضحية بالولد في سبيل الله، على التضحية بالمال في سبيل الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه لما أراد النبي الخروج جمع مال كله وأخذه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه أبو قحافة كان قد كف بصره، فقال لأولاد أبي بكر أرى أن أباكم قد أخذ المال وترككم بدون مال، فقامت إليه أسماء رضي الله عنها وجمعت حجارة ووضعتها في المكان الذي يضع فيه أبا بكر المال، ثم جاءت بجدها وقالت يا جدي هذا مال تركه لنا أبو بكر، فلما تحسسه قال نعم هذا يكفيكم، وأخذ أبو بكر ماله كله في سبيل الله عز وجل. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة صحيحة، على تضحية وبذل لهذا الدين، لا على الأنانية وحب الذات وحب النفس، إنما ربهم على التضحية لهذا الدين. أيضا العنصر الثالث الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليقيم مجتمع نظيف، مجتمع سليم، وهذا هو من أعظم وأهم النقاط اللي هي صلة العبد بالله عز وجل. إزاي أنا أخليك دائما على صلة بالله؟ هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجعل الإنسان على صلة بالله عز وجل دائما، مرتبطا بدينه، مراقبا لله عز وجل، لا يراقب رئيسا ولا لجنة ولا مدير، لا، إنما يراقب الله عز وجل فقط، يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم جيل، هذا الجيل على صلة بالله عز وجل، رباه على حب العقيدة، حب العبادة، حب الطاعة، أن يكون مراقبا لله عز وجل، أن يكون أمينا، أن يكون محافظا على أموال المسلمين. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بأموال المسلمين. فجمعوا له مالا، اليهود جمعوا له مال وادوا له هدية رشوة حتى يعطي اليهود النصيب الأكبر، ولكن عبد الله بن رواحة متربي على إيد النبي محمد، لما عرع للرشوة قال: يا يهود، تعلمون أنكم أبغض خلق الله إلي وأن محمدا أحب الخلق إلي، وأما ما عرضتموه من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. ما ناكلش الرشوة، ما ناكلش الحرام. بالله عليك، لما مجتمع يكون فيه نوعيات كثيرة مثل هذه، لا ينظرون إلى الحرام ولا يأكلون الحرام، وقفون عند حرمات الله عز وجل، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل على هذا. يطلع جيل إيه؟ يطلع جيل إيه؟ حينما تهرب بدنة جمل من جمال الصدقة يهرب، يجري في الشارع يشرد، وفي عز الظهيرة في المدينة يطلع عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يدور عليها ويجيبها، يجي وراها بنفسه، شردت جمل أو بعير من بعير الصدقة من أموال المسلمين، شردت جريت في الشارع، وجري وراها سيدنا عثمان وهو خليفة أمير المؤمنين يمسكها ويدورها ويجيبها. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إيه بعد حد يجيبها؟ يعني الدنيا حر بعد حد يجيبها؟ قال: أأنت تحاسب عني وتحمل عني وزري يوم القيامة؟ قعد يجري وراها في عز الظهر حد ما جابها وحطها بيت بين المسلمين. ده تربية مين؟ ده تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنجح النبي نجاحا عظيما في أن يؤكد الصلة بين الناس وبين ربهم، يعبدون الله عز وجل ولا يخافون أحدا إلا الله، أي حركة بيعملها يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه يراه. فكانت عبادتهم وطاعتهم وجهادهم وزكاتهم وكل شيء مرتبط بالله عز وجل. وهكذا نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يربي هذا الجيل على أن يراقب الله عز وجل، فقط إنه بيكون في الخلوة أشد خوفا من الله منه أمام الناس. يعني الغالب علينا إحنا لما نكون كده قدام الناس نعمل الولاية والمشيخة والطاعة وكل حاجة، لكن بينك وبين نفسك الله أعلم. ولذا الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. هي دي الرجولة، هي دي الرجولة. ممكن الإنسان يخشى الله قدام الناس، لكن لما يكون ليس بينك وبين الحرام أحد مطلع عليك إلا الله، وممكن تعمل أي حاجة وتأكل أي حاجة وتنفذ أي حاجة لا يراك أحد ولن يحاسبك أحد إلا الله، هنا يكون الاختبار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يعني بيخاف ربنا وعارف إن في حساب، في معاد، في يوم سيقف فيه أمام الله عز وجل كل واحد. النبي رب الناس على كده، رب الناس على كده: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يعني بيخاف من ربنا في الدنيا لأنه عارف إن في يوم حيقف قدام ربنا ماذا سيقول لله عز وجل. فإذا كانت الرعية ربت على مثل هذا لابد أن يكون مجتمعا نظيفا سليما طاهرا. لماذا؟ لأنه تربى على أخلاق فاضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي أمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على المحبة والتآلف والتعاطف، وهذا باب عظيم لإصلاح المسلم. أما تبحث عن وضعنا تجد النفور، تجد الحقد والكره والبغي والعداوة، وهذه الأمراض الفتاكة التي إن منيت بها أمة دمرتها. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد عظيم في أن يلقي الألفة والمحبة بين قلوب المسلمين، لأن هم دول أفراد المجتمع. فلما يكون واحد قاعد جنب واحد كرهه، حقد عليه وحسده، فلن يكون هناك أمة ولن تكون هناك مجتمع. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مجتمع المدينة وكله عداوة، كله عداوة بين الأوس والخزرج، عداوة متأصلة من 120 سنة، حروب 120 سنة بيحاربوا بعض، ومع ذلك نجح النبي صلى الله عليه وسلم في سلب الكره والبغض وإلقاء المودة والرحمة والمحبة في القلوب. والله لو تآلفت القلوب وتحبت وغرقت الضغينة والكره والبغي من المسلمين بعضهم لبعض لرأيت مجتمعاً لا يحلم به أحد. ولذلك شوف ربنا بيقول للنبي محمد إيه؟ بيقول له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. اسمع، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبه. يعني ربنا بيمتن على النبي ويقول له، بيعدد له النعم، قال له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. بيقول له لو أنفقت أموال الدنيا كلها، ده كلام ربنا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا جماعة باب عظيم لابد أن نجتهد فيه، لابد أن نجتهد فيه. لأن خد بالك من حاجة، هلك الأمة وضياعها ونهايتها في هذه النقطة. تاني، هلك الأمة ونهايتها وضياعها في هذه النقطة. قال صلى الله عليه وسلم وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. يعني سأل ربنا أن ما يهلكش الأمة، قال له ماشي. سأل ربنا أن ما يفقرش الأمة، قال له ليك. سأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. ولذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم، حديث ثوبان في كتاب الفتن، يقول إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله تعالى قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد اسمع، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني نهاية الأمة مش من عدو، من نفسها، من أبنائها، من أولادها، من نفسها، حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أخطر حاجة. طب دي تروح بإيه يا جماعة؟ تروح بنشر المحبة والألفة والتلاؤم والود بين المسلمين. ولذا أول حاجة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد، عمد المسجد عشان يقرب الناس من ربه. النهاردة المسجد للصلاة ويتقفل ونمشي. المسجد على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حاجة في الأمة، كل حاجة. ولما دور المسجد خطير، الآن دور المسجد بيتحجم، صلي وقفل، ما حدش يقعد، ما حدش يعمل. ليه؟ دور المسجد خطير في التربية. أخطر دور للمسجد في تربية الرجال. فالمصانع بتطلع أسلحة، المسجد بيطلع رجالة. وما ربت الرجال على أيام النبي إلا في المسجد. ولذا المساجد الآن عليها ضغط شديد. ليه؟ مجال التربية. فبعد أن صلح علاقات الناس بربهم، نشر المودة والرحمة. وذلك شوف ربنا يقول إيه، يقول الله عز وجل عن مجتمع المدينة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اسمع الآيات الجميلة دي، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار يحبون من هاجر إليه. ربنا بيتكلم على مجتمع بقى المهاجرين والأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، جماعة الأنصار بيحبوا المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصف ربنا المجتمع في آيتين جميل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأكل أخوه ويجوع هو، بالله عليكم فين المجتمع ده؟ يأكل أخوه وهو يجوع، والنبي كان سيد من يفعل ذلك، يطعم المسلمين ويشبعهم ويبيت جائعا، والله الذي لا إله غيره كان يفعل ذلك، ينظر إلى المسلمين يأكلوا ويشبعوا وهو ينام جعان. مش بس كلام نظرة بيقوله، لا، بيعمل كده وينفس. وجاء الخلفاء من بعده على منهاج النبي محمد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مودة ومحبة. فكان جهد النبي صلى الله عليه وسلم منصب على نشر المحبة والمودة بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخزله ولا يسلمه ولا يحقره. تاني، حط الكلام ده قدامك: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حط الكلام ده قدام عينك كده وانت بتتعامل: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث،